قوله عز وجل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ما يعرف بالغيب؟ نعم يا جرب ذو، لكن هل لها محل من الإعراب؟ حال، نعم حال من إذا، حال من الفعل أو من المفعول. يعني ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني بالغيب يعني وأنا غائب، أو وأنا غائبة عنه في حال كوني غائبة عنه، هذا هو المعنى. أو وهو غائب عني خفي عن عيني، أو بالغيب ظهر. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، بالغيب أي بمكان الغيب وهو الخفاء والاستتار وراء الأبواب. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يهديهم بسبب كيدهم. أي نعم، وقعت الهداية المنفية على الكيد، وهي واقعة عليهم تجوزا للمبالغة، لأنه إذا لم يهدي السبب علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى. وقيل المعنى لا يهديهم في كيدهم، لقوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا، يعني في قولهم. وقيل هداية الكيد مجاز عن تنفيذه وتسجيله. قال في الإكثير: وما أبرئ نفسي أصل في التواضع وكسر النفس وهضمها. إذا كان يوسف عليه السلام على القول بأن المتكلم هو يوسف عليه السلام، فإذا كان يوسف المعطوف عليه السلام هو المتكلم وهو القائل وما أبرئ نفسي، فلا شك أن هذه الآية دليل أصلي على التواضع وكسر النفس وهضمها. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن رسول الله عليه السلام أولى بكل فضيلة من كل من عداه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذا على أساس أو على سبيل هضم النفس والتواضع والانتصار لله عز وجل. قال ابن مخشري: لقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة ثم ساقها. قال: وذلك لتهالكهم على بهت الله ورسله. وفعلا مما يؤذي جدا أننا إذا رجعنا كتب التفسير هنا في مثل هذا الموضع وفي عدة مواضع في الآية في سورة يوسف عليه السلام نجد الملتقة يعني والمتكلفين والمتنطعين والقصصين قد زادوا وأعادوا في تلفيق القصص التي لا مستند لها في هذه المواقع. فكم قال هنا أن يوسف عليه السلام لما قال ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فقال له جبريل: وهمك بها، أين ذهب همك بها؟ يعني ولقد همت به وهم به، أين همك؟ فرد قال: ما أبرئ وما أبرئ نفسي. وبحال كله من التلفيق ومن العدوان على يعني مقام أنبياء الله ورسله المعصومين. كما ترون حتى الآن كل من له تعلق بهذه القصة يقطع بنزاهة يوسف عليه السلام، حتى الكفار، حتى إبليس، حتى إبليس نفسه نزه يوسف عليه السلام حينما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى المخلصين، والله عز وجل وصف يوسف أنه من المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني الذين لن يجد الشيطان إليهم سبيلا. وإبليس نزه امرأة العزيز، نزهت النسوة، نزهنه، واضح الشاهد الذي شاهد نزهه، ومع ذلك لم ينزهه هؤلاء القصصين المنسفين. ينبغي أن نحرى من مثل هذه الروايات الملصقة المطلعة. نعم. قال الناصر: ولقد صدق في التوريث على نقبة هذه الزيادات بالأهل، وذلك شأن المبطلة من كل طائفة، ويحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل ويبطل الباطل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: رأيت ابن القيم في الجواب الكافي في عجيب صبر يوسف وعزته مع الدواعي من وجوه. وهذا بلا شك من أعظم نماذج يعني العزة وحث نفس عما حضر الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن مهد مقدمة في مفاسد عزة الصور العاجلة والآجلة: إنها أضعاف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد. والله تعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية والنساء، فأخبر عن عبق امرأة عزيز يوسف وما راودت وكادته بك، وأخبر عن الحال الذي صار إليها يوسف بصبره وعزته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من فطره الله عليه، فإن موافقة الفعل بحسب قوة الدواعي الداعي وزوال المانع. يعني أي فعل يعني موافقته وحصوله يتوقف على امرين: وجود الداعي وانتفاء المانع. فاذا نظرنا الى الداعي الى وقوع هذا الفعل لا وجدنا ان الداعي هنا في غايه القوه. فمن ذلك ما ركب الله سبحانه وتعالى في طبع الرجل من ميله الى المراه كما يميل العطشان الى الماء والجائع الى الطعام، حتى ان كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم اذا صادف حلالا بل يحمد. هذا لا يذم ما دام يصادف حلالا بل يحمد، كما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: ان خير هذه الامه اكثرها نساء، كما قال ابن عباس يشير بذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاذا صادف حلالا فلا حرج ولا يذم بل هو مما يمدح. الثاني ان يوسف عليه السلام كان كافا وسهوة الشباب وحجته أقوى. الثالث أنه كان عزبا لا زوجة له ولا سرية تكثر شدة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى لغيره في وطنه وبين أهله ومعارفه. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى موافقتها. الثالث أنها غير آلية ولا ممتنعة، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إيذاؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإيذاء والامتناع زيادة حب، كما قال الشاعر: وزادني تلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فطباع الناس مختلفة في ذلك. السابع أنها طلبت وأرادت وبذلت الزهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تنمي هي عليه، لا يخشى أن تنم هي عليه ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة والراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. العاشر أنه كان مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معه ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة من العرب: ما حملك على كذا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، يعني قرب وساد الرجل وطول السواد بينما عن الحوار. الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأردت إياهن وسكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والسراب، وهذا نوع إكراه إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والسراب. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر من الغيرة والقوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما خاطبهما به أن قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، وللمرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا أي الزوج لم يظهر منه غيرة. ومع هذه الدواعي فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، يعني أنه حقق معنى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو لا يمكن بنفسه أن يصرف ذلك إلا أن يعينه الله عليه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن طبع إليهن بطبعه وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم أشار تعالى إلى ما امتن به على يوسف من رفع قدره بطبعه وإعلاء منزلته برحمته، فقال عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. الحال هنا هذا الحديث مع من؟ مع الملك وليس مع العزيز. العزيز كان وزير أو في مرتبة وزير، لكن الملك كان أعلى من إيه؟ من العزيز. قال الملك: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أخصه بها دون العزيز، جرجا على عادة الملوك من الاستئثار بالنفيس العزيز. قال ذلك لما تحقق براءته مما نسب إليه وكرم نفسه وسعة عزه. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فاجعله من خطابي انا دون العزيز. فلما كلمه يعني فلما اتوا به وكلمه يعني خاطبه الملك وعرفه وشاهد فضله وحكمته وبراءته. ودون ان يكون الفاعل فلما كلمه اي يوسف عليه السلام قال انك اليوم لدينا مكيل امين اي ذو مكانه عاليه ومنزله امين اي مؤتمن على كل شيء. روي ان يوسف عليه السلام لما حضر الملك وعبر له رؤياه ابتهج بحديثه هو وخطبه وقال له هل نجد مثله رجلا مخبطا للامداد الرسالي؟ وقال ليوسف بعد ان عرفك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك وأنت على بيتي وإلي وإلى كلمتك تنقاد رعيتي ولا أكون أعظم منك إلا بعرضي وقد أقمتك على جميع أرض مصر. ونزع خاتمه من يده ووضعه في أقطعه وألبسه ثيابة وجعل طوقا من ذهب في عنقه وأركبه مركبته وأمر أن يطاف به في شوارع مصر وينادى أمامه بالخضوع له. وقال له الملك لا يمضي أمر ولا ينفذ شأن في مصر إلا برأيك ومشورتك. وسماه مخلص العالم وزوجه بنت أحد العظماء لديه وكان يوسف وقتئذ ابن 30 سنة والله تعالى أعلم. قال بعضهم إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام علم يقينا أن السخي الأمين لا يضيع الله سعيه بل يحسن عاقبته ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة وأن المعتصم بالصبر لا يخفى حسان الدهر وتجاربه ولا يخاف ظروفه ونوائبه فإن الله يعضده وينجح متعاه ويخلد رزقه العاصر على ممر الأزهار. فإن يوسف عليه السلام لما لم يخش للنوائب وعيدا ولا للتجارب تهديدا ولم يخف للسجن ظلما وشرا ولا للتمكين به ألما وضرا بل ألقى توكله على الرب وصبر إذا أتيك البلية ثابت القلب نال بطهارته وتقواه تاج الأخ ولسان الصدق طول أيام الدهر. يعني يكفي ان قصه يوسف عليه السلام تتلى الى ان تقوم الساعه ذكر يوسف وعفته وعاقبه صبره وتقواه انها عبره لكل معتبر ومتى الاعمى للبشريه في هذا الموقف بالذات. فلا شك ان هذا كله من بركه انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وها ان فضيلته لم يعف جميل ذكراها مرور الايام ولم يعفت بنظارتها كرور الأعوام بل ادخرت لنا مثالا نكتفي أثره عند طروء التجارب وملاذا نعود به في المحن والمصائب ومقتدا نتدرب به على التثبت في مواقف العثار وننهج منهاجه في التقوى وطيب الإزار فتنال في الدنيا سمة المجد ونفوز في الآخرة بدار الخلد. ثم قال عز وجل حاكم عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليك. يعني قال يوسف للملك اجعلني على خزائن الارض اي ولني خزائن ارضك يعني جميع الغلات لما يستقبلونه من السنين التي اخبرهم بشانها فيتصرف لهم على الوجه الارشد والاصلح. ثم بين اختباره بذلك فقال اني حفيظ عليم اي امين احفظ ما تستحفظني عالم بوجوه التصرف فيه. ومن أروع ما يستدل به هنا على معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواحد يوسف عليه السلام ما أثنى على نفسه بحسن الصورة مع أن الله أعطاه سطر الحسن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم والنسوة قلنا إن هذا إلا ملك الكريم ومع ذلك ما قال إني أتيني سطر الحسن لم يعني يتفاخر بانتسابه إلى الآباء والأجداد مع أنه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا قال نبينا الصلاة والسلام. فانظر إلى ما زكى به نفسه أو وصف به نفسه فقال إني حفيظ عليم. أي نعم قال الزمخشري وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ممن يولونه أي ملك أو حاكم يبحث إذا كان مخلصا لأمته عن في من يوليه على شؤونها في هذين الأمرين أن يكون كفءا وأن يكون أمينا. إني حفيظ عليم يعني أيضا موسى عليه السلام وصف نفسه لو كان وصفته إن الرجل الصالح إن خير من استأجرت القوي الأمين قوة والأمان ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. يعني يجد شخص ثقة وأمين وعنده خوف من الله وورع وتقوى لكنه قاطر ليس عنده كفاءة وأهلية وإمكانيات عملية يعني إيه وإكثار لما يمارسه من الأعمال. ففي الجهة الأخرى قد يجد شخصا عنده قوة على هذا العمل لكنه ليس أمينا. وأفضل الأحوال أن تجتمع الصفتان معا كما قال تعالى أولي الأيدي والأبصار، جمع بين الأمانة وبين القوة. أولي الأيدي هي القوة والأبصار التقنية والعلم، إني حفيظ عليم. وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء حكم الله تعالى وإقامة الحق وضبط العدل والتمكن منا لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد، ولعلمه أن أحدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك، فطالب التولية ابتغاء وجه الله لا لحكم الملك والدنيا. لا شك أن الأنبياء منزهون عن السعي وراء الدنيا، فلا يمكن أن يكون يوسف عليه السلام طلب الملك من باب حب الدنيا حتى عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد يوسف عليه السلام أن يدفع هؤلاء الناس وأن يصل ويتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد، وقد رأى أنه لا يكون غيره مقامه. فإن قلت كيف جاز أن يتولى عملا من يد كافر ويكون تبعا له وتحت أمره وطاعته؟ قلت روى مجاهد أنه كان قد أسلم. وعن قتادة هو دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان عملا من يد سلطان جائر، وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونه، وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر به. وقيل كان الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه في كل ما رأى، فكان في حكم التابع له والمطيع، كان الملك في حكم التابع ليوسف عليه السلام. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه، يعني كان الوضع سبيل كان الوضع يعني ملكة إنجلترا يعني الملكة إنجلترا يملك ولا يحكم، كما قال له إيه أنت لا تكون أفضل مني في شيء إلا بعرض، لا إذا عليك إلا بالعرض، فيبقى له الملك لكن الحكم الفعلي لمن؟ رئيس الوزراء أو الوزير الأول يعني. فيبقى أن هذه الصورة التي كانت يعني بين يوسف عليه السلام وبين هذا الملك. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه لمن وثق من نفسه بالقيام بحقوقه، وجواز التولية عن الكافر والظالم، وأصل في جواز مدح الإنسان نفسه لمصلحته، وفي أن المتولي أمرا شرطه أن يكون عالما به خبيرا ذكي الفطنة. قال أبو السعود وإنما لم يذكر إجابة الملك إلى ما سأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض، يعني بعدما قال له الملك إنك اليوم لدينا مكيل أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ثم جاء في الآن بسرعا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض إلى آخره. ولم تحدث الآيات الكريمة ما رد عليه الملك، لم تبين رد الملك إياه، يعني قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فلم يتعرض لجواب الملك أنه قال وثقت أو قابلت ذلك، لا، إذانا بأن ذلك أمر لا مرد له، لا مرد له، غني عن التصريح، لا سيما بعد تقديم ما يندرج تحته من احكام السلطنه بحذافيرها من قوله انك اليوم لدينا مكيل امين، وللتنبيه على ان كل ذلك من الله عز وجل، وانما الملك آله في ذلك، وانما هذا الفعل ولا تأثير انما هو فعل الله عز وجل. ولذلك جاء بعده وصادف وكذلك مكنا من فعله الله عز وجل، فالله هو الذي مكنا، وانما هذه اسباب والات. قال ابن كثير خزائن الأرض هي الأهرام التي يجمع فيها الغلات إلى آخره. يقول القاسمي ولم أرى الآن مستنده في كون الأهرام كانت مجمع الغلات، ولم أقف عليه في كلام غيره. والأهرام بفتح الهمزة جمع هرم بفتحتين، وهي مباني موقعة الدوائر مخروطية السكن، بقي منها الآن ثلاثة خنجيزة. ما أعرف التعبيرات الهندسية كيف يعني نظر، لكن هذه صراحتهم يعني بقي منها الآن ثلاثة خنجيزة بعيدة بعيدة أميالا عن القاهرة معدودة من غرائب الدنيا. يقول دعيت لرؤياها أيام رحلتي للديار المصرية عام 21 و300 ألف من الهجرة، وقد استقر رأي المتأخرين في تحقيق شأنها على أنها كانت مدافن لملوكهم. ففي كتاب الأثر الجليل لقدماء وادي النيل جميع الأهرام ليست إلا مقابر ملوكية آثر أصحابها أن يتميزوا بها بعد موتهم عن سائر الناس، كما تميزوا عنهم مدة حياتهم، وتوخوا أن يبقى ذكرهم بشرفها على تطاول الدهور وتراخي العصور. يعني الملوك يعني بعد كما فعلهم كان الصيون قدما يعبدون البنوك، والبنوك كانوا يتخرون الشعب تسخيرا قبيحا جدا كما هو معلوم وكما هو يعني محفوظ. وهذا الكلام الذي يذكره القاسمي او ينقله عن كتاب الاثر الجليل يبدو انه يعني لم يكن بالضبط تاريخ طباعة الكتاب، لكن اذا كان من ايام 1921 يعني طبعا مدة بعيدة يعني ما نستطيع ان كان هل كان هذا كلام قبل كتاب حجر الرشيد ام بعد كتاب حجر الرشيد، لان حجر الرشيد هو الذي فتح كتاب السر علينا حينما اعان على ترجمة الايه اللغة الهيروغليفية، وبالتالي انفتح علينا اسباب ليس مجرد اكتشاف يعني اثار قرآن المصريين ومعرفة اللغتين، وانما اسباب التكلم عليه بإعجاب وبفخر واعتزاز مع كونه من الوثنيين. فهذا يعني خطة استعمارية خبيثة كما تعرفون. لو رجعتم تاريخ بداية الاكتشافات اعتقد كان في شركة او شخص يهودي اسمه روتشيلد تقريبا مشهور او معروف اراد ان يمول هذه العملية عملية اكتشاف الاثار المصرية مقابل يعني الترويج للتاريخ الفرعوني القديم حيث يزاحم العقيدة الإسلامية والمفاهيم الإسلامية. في أيامها رفض هذا الأمر، المهم قصة معروفة سيدونها في كتاب الجهاد الوطنية في الأدب المعاصر الدكتور محمد حسين رحمه الله. والآن كل بلد يكتشف فيها آثار الإنسان يتوقع شرا، يعني في اكتشافات أعتقد الأيام الماضية في البحرين اكتشافات برضه كلها تدور حوالين الشركيات والوطنيات علشان يحاول ينفخ في هذا الروح لإيجاد بديل عن العقيدة الإسلامية يقهر الناس بالانتماء إليه ويعتزون بهذا الذي يسمى يعني تراث الآباء والأجداد. فالله المستعان. أجمع مؤرخو هذا العصر على أن الهرم الأكبر قصر للملك خوفو والثاني للملك خفرع والثالث للملك منقرع، وجميعهم من العائلة المنفيسية، ولا عبرة بقول من زعم أنها معابد أو مراصد للكواكب أو مدرسة للمعارف الكهنوتية أو غير ذلك. قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، طبعا الأرض هنا هي أرض نصر، أرض نصر يتبوأ منها أي ينزل من بلادها حيث يشاء، وذلك أنه عليه السلام لما ولاه النظر على خزائن مصر تجول في خطرها وطاف قراها، والأمر أمره والإشارة إشارته عناية منه تعالى ورحمة، كما قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أي الذين أحسنوا عملا. كل هذا رحمة الله وجزاء على الإحسان الذي يعني الذي يعني رعاه يوسف عليه السلام، لأن يوسف عبد الله كأنه يرى، فإن لم تكن تراه فإن الله يرى، وكما ذكرنا من قبل إن الإحسان هو الغاية من خلق البشر، كما قال تعالى ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. فمعنى أحسن لم يقل أشهر وإنما قال أحسن. فإذا أردنا أن نعرف معنى الإحسان نرجع إلى حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. فهذا هو الذي فعله يوسف عليه السلام، وهذا جزاء الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن ولا نضيع أجر المحسنين. فعرف أيضا لا يمكن أبدا أن الإنسان يحسن في خوفه واستحياء من الله ثم بعد ذلك يضيعه مع زجل أو يطره عمله أو يهدر ويضيع ثوابه، لا يمكن هذا أبدا. فمن ملك نفسه ابتغاء وجه الله عز وجل فهكذا يكون ثوابه وجزاؤه. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي ثوابها خير من ثواب الدنيا للمؤمنين المتقين، إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة، وأن ما يدخر لهؤلاء هو أعظم وأجل مما يخولون به في الدنيا من التمكين في الأرض والجاه والثروة والملك. إذا ننظر كيف يصبح عليه السلام حظي بشرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الدنيا وعز الآخرة مقابل أن إيه؟ أن ضبط نفسه وخاف ربه في هذه اللحظات العظيمة التي مرت به. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، إشارة إلى ما وقع من مصداق رؤيا يوسف عليه السلام، وذلك أن الأرض أخصبت 7 سنين وأخرجت من بركاتها ما يعادل رمل البحر كثرة، فجمع يوسف غلالها وجعل في كل مدينة غلال ما حولها من الحقول ولما مضت هذه 7 المخصبة دخلت السنون المجبة فعم القحط مصر والشام ونواحي رمى، فأخذ الناس من سائر البلاد المسير إلى مصر ليمتاروا منها لأنفسهم وعيالهم لما علموا من وجود القوت فيها، وكان من جملة من سار للجيرة إخوة يوسف عليه السلام. عم القحط هذه المناطق كلها فأعلم أن مصر فيها الخير وفيها الرزق وفيها خير ذلك، ارتحل الناس من كل مكان ليأتوا إلى مصر ليمساروا فيها. عن أمر أبيه يعقوب عليه السلام لتناول القحط بلادهم فلسطين، فركبوا 10 نفر وحبس يعقوب عنده ابنه بنيامين دقيق يوسف خشية أن يلحقه سوء، وكان أحب ولده إليه بعد يوسف، فلما هبطوا مصر دخلوا على يوسف عليه السلام ولم يعرفوه لطول العهد، لأن طبعا هم تركوه يعني صغيرا جدا صغيرا، فلم يعرفوه لطول العهد ومفارقته إياهم في سن الحداثة وعدم استشعارهم في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه، ثم إنه يبعد جدا أن يتخيلوا أن أخاهم الذي ألقوه في الجب يمكن أن يكون هو الملك الفعلي الحاكم يعني إيه في الأرض مصر. فلذلك ما فلذلك قال تعالى وهم له منكرون، منكرون ما يعرفون أنه يمكن، واضح هذا معنى منكرون، ما وما كان يخطر ذلك كيف، وقد تخلصوا منه كي يباع رقيقا ينتقف بعض السيارة، فكيف يعني يقفز إلى أذانهم، هذا الاحتمال أن يكون قد وصل إلى هذا العز الذي وصل إليه والجاء في نفس الوقت طبعا شكله تغير عن الصبا والحداثة عما كبر كبر. أما هو فعرفه، روي أنهم لما دخلوا عليه سجدوا له بوجوههم إلى الأرض تحية له، فسرع يخاطبهم متنكرا له وقال من أين خرجتم، كأنه يسألهم ما البلد الذي جئتم منها، قالوا من أرض كنعان يعني فلسطين لنبتاع طعاما، فقال لهم أنتم جواسيس إنما جئتم لتجسوا ثغور الأرض، أنتم جئين لتجسس على بلادي، قالوا معاذ الله ما جاء عبيدك إلا للميرة لأن الجهد أصابنا ونحن إخوة بنو أب واحد، قال كم أنتم، قالوا كنا 12 هلك منا واحد، قال فكم أنتم ها هنا، قالوا 10، قال فأين الأخ 11، قالوا هو عند أبيه يتسلى به من الهالك، يتسلى به ويواسي نفسه من ابنه الذي هلك. قال لا بد من امتحان صدق كلامكم، فليبقى واحد منكم عندي رهينة ولتذهب بقيتكم فتأخذ ميرة لمجاعة أهلكم وأتوا بأخيكم الصغير إلي ليتحقق صدقكم. ثم أخذ سمعون، سمعون هذا الأخ منهم واحتبسه عنده وأذن للبقية وأمر أن يعطوا زادا للطريق، وهذا ما أشير إليه في قوله تبارك وتعالى ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما جهزهم بجهازهم بفتح الجيم وقرئ بكسرها بجهازهم أي أوقر ركائبهم بالطعام والميرة، أوقر يعني الثقل كان شديدا اجتماعا إيه وفرض ما أعطاهم فيها من الطعام والميرة تمويل، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل يعني أتمه وأنا خير المنزلين أي خير المضيفين. وقوله ذلك تحريض لهم على الإتيان به لم تنال لم تنال، وإنما يجب يحررهم على الإتيان بأخيه، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، فلا كيل لكم عندي فيما تستقبلون، لو جئت مرة ثانية لا كيل لكم عندي ولا تقربون يعني ولا تقربوني بدخول بلادي مرة ثانية، فالياء محذوفة ولا تقربون هي أصلها إيه ولا تقربوني، وهذا في القرآن كثير، والنون ولا تقربون هي نون الإيه الوقاية. قالوا سنراوغ عنه أباه سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده ونستهد في ذلك، وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله، سنراوغ عنه أباه لأن هذه مهمة صعبة ومنال عسير، لكن سنحاول سنراوغ عنه أباه وإنا لفاعلون أي ذلك يعنون المراوغة أو الإتيان به، فيكون ترقيا إلى الوعد بتحصيله بعد المراوغة. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، وقال لفتيانه أي لخدامه الكيالين اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني ببضاعتهم ما تروا به الطعام، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم أنه حتى يعني نوع من إيه إما البيع يعني بعملة هي الذهب أو الفضة ويبدو أنها كانت الفضة، فاجعلوا بضاعتهم يعني إيه الثمن الذي اشتروا به الطعام الفضة، أو إذا كان حصل مقايضة فيوضع الشيء الذي كانت مقابلة الطعام الذي أخذوه، روي أنها كانت فضة، يقولوا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني ببضاعتهم ما سروا به الطعام، روي أنها كانت فضة أي جعلوها في أمجعتهم من حيث لا يشعرون لعلهم يعرفونها يعني لكي يعرفوها إذا انقلبوا إلى أهلهم يعني وفتحوا أوعيتهم لعلهم يرجعون أي حسب ما أمرتهم به. فإن التفضل عليهم لإعطاء البدلين من أقوى الدواعي إلى الرجوع، كل هذا تحريض لهم على أن يرجعون، لأن هذا من الإحسان ومن الإكرام أنه أعطاهم هذه الليرة، ومع ذلك أيضا أعطاهم الثمن الذي بذلوه هو الفضة، فهذا يكون محرضا لهم على أن يرجعون. وفي تفسير آخر أنه قال لعلهم يعرفون إذا خرجوا لأن لعلهم يرجعون، يعني أن يتحرجوا إذا وجدوا المال فيحرصون على أن يعيدوه إلى صاحبه، فإذا وجدوه يرجعون به مرة ثانية. واضح. ولكن قد يدفع هذا التأويل قوله في بعض، قالوا يا أبانا ما ندري، هذه بضاعتنا ردت إلينا، فتمام ذلك أنهم فهموا أنها ردت إلينا تفضلا. واضح. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد الدين بعيد. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الخير، أي أنذرنا بمنعه بعد هذا إلا نأتي بأخينا. طبعا لابد من هذا التفسير، يا أبانا منع منا الخير يعني إيه؟ بما سبب هذا دفع أو فيما نستقبل، فيما نستقبل أنهم بالفعل أتوا به بالميرة، لكن هم يقصدون منع منا الخير يعني أذبنا أو أنذرنا بمنع الخير بعد هذا إن لم نأتي بأخينا. فأرسل معنا أخانا نكسل، أي نرفع المانع من الخير ونكسل من الطعام ما نحتاج إليه. وقول الآن فأرسل معنا أخانا يكسل، يكسل يعني يكسل أخونا لنفسه مع كثيرنا، وإنا له لحذرون، أي من أن يناله مكروه، وإنا له لحذرون نفس العبارة التي قالوها في حق يوسف عليه السلام. فلذلك أثاروا سجون يعقوب عليه السلام ونشروه بما مضى، فقال هو سارة بعد قولهم وإنا له لحذرون، أرسل معنا أخانا نكسل وإنا له لحذرون، تذكر قولهم فيما من قبله أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحفظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال يعني قال يعقوب لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي من قبله يوسف عليه السلام، يعني هل أقدر أن أخذ عليكم العهد والميثاق أكثر مما أخذت عليكم في يوسف فقد قلتم وإنا له لحفظون ثم خنتم بضمانكم، فما يؤمنني من مثل ذلك، فلا أثق بكم ولا أثق بكم، وإنما أفوض الأمر إلى الله، فالله خير حافظا أي خير منكم ومن كل أحد وهو أرحم الراحمين. هناك قراءة أخرى فالله خير حفظا، فالله خير حفظا من إيه؟ من حفظي أو من حفظكم. وهذا فيه إيماء إلى أنه مستعد أن يرسلك، لأنه قال والله خير حافظا أو الله خير حفظا، يعني إيه؟ فيه إيماء أنه مستعد أنه يلين. واضح. فيها إيماء لسادته أن يرسل معه الأخر، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، خير حافظا أي منكم ومن كل أحد، وهو أرحم الراحمين أي أرحم من والديه وإخوته، فأرجو أن يرحمني بحفظه. وهذا ميل منه إلى الإذن في إرسالي معهم لما رأى فيه من المصلحة. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي وجدوا دراهمهم ثمن طعامهم في متاعهم. روي أن أحدهم فتح متاع ليأخذ علفا لدابته، فرأى فضته في فم متاعه، فقال لإخوته قد ردت دراهمي وهائي في متاعي. ثم لما وصلوا كنعان أرض فلسطين وأخذوا يفرغون أوعيتهم وجد كل واحد منهم طرق دراهمه في وعائه، فتطهرت قلوبهم وجلسوا وحمدوا عناية الله بهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نبتغي وراء ذلك؟ هل من زيادة؟ أي لا نزيد على ما فعل، لأنه أكرمنا وأحسن مثوانا بإنزالنا عنده ورد الثمن علينا. والخصم إلى استنزاله عن رأيه، المقصود من هذه العبارة استنزال أبيهم عن رأيه كي يأذن لهم بالصحات أخير. أي لا نبغي في الحول ولا نكذب فيما حكينا لك يا أبانا، إما ما نبغي يعني ما نطلب، ماذا نريد وراء ذلك وقد أكرمنا هذا الإكرام، أو لا نبغي من الفاغي، يعني أنا لا نبغي في الحول ولا نكذب في هذا الخصم الذي حكيناها لك. أي لا أولى نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك من إحسانه الداعي إلى ابتسال أمره، يعني وإحضار أخينا، أو ما نبغي وما ننطق إلا في الصواب فيما نسير به عليه من تجهيزنا مع أخينا. وقرئ على الخطاب يا أبانا ما تبغي، أي أي شيء تطلب وراء هذا من الدليل على صدقنا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، جملة متهمة موضحة لما دل عليه الإنكار من بلوغ النطق غاية، كأنهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردت إلينا تفضلا من حيث لا ندري. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا. ونمير أهلنا هذا معطوف على مقدر مرفوع، يعني هذه بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها ونمير أهلنا إذا رجعنا إلى الملك، أي نأتيهم بميرة بطعام. يقال مارة أتاه بطعام، ومنه ما عنده خيط ولا مير. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. هذه بضاعتنا ردت إلينا لشك فننتفع بهذه الدراهم الفضة التي عادت إلينا، ردت إلينا فننتفع بها ونستظهر بها. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا فلا يصيبه شيء مما تخافه. ونزداد كيل بعير يعني ضد اصحابه، ذلك كيل يسير اي سهل على هذا الملك المحسن لسخائه فلا يضايقنا فيه. او المعنى ذلك كيل يسير يعني قصير المده، ليس سبيل مثله ان تطول مدته بسبب الحبس والتاخير. او المعنى ذلك الذي يكال لنا دون اخينا شيء يسير قليل، فبعث أخانا معنا حتى نتسع ونتكثر بمثيله. وقال ابن كثير هذا من تمام الكلام وتحسينه، أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم لا يعدل هذا، فلا يكون من كمال كلامهم والجملة محتملة للكل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. قال أي قال لهم أبوهم لن أرسله معكم لهذه المقالة، لا تكتفي بقولكم هذا الذي تقولونه، انما لابد ان يستوجب حتى تؤتوني، لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به اي عهدا منه ويمينا به لتردنه علي الا ان يحاط بكم اي تغلبوا كلكم فلا تقدرون على تخليصه. واصله من احاط به العدو سد عليه مسالك النجاه ودنا هلاكه. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل أي شهيد رقيب. والقصد حثهم على ميثاقهم بتخويفهم من نقضه بمجازاته تبارك وتعالى. قال ابن إسحاق وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى بهم عنها. هنا لطيفة، قال الناصر ولقد صدقت هذه القصة المثل الثائر. تتوقعون أي مثل الثائر؟ في مثل القصة دي تؤثره اللي هو يقول ايه البلاء موكل بالمنطق، مثل سائر ان البلاء موكل بالمنطق. فان يعقوب عليه السلام قال اولا في حق يوسف واخاف ان ياكله الذئب، فابتلي من ناحيه هذا القول لما قال له ابنه واكله الذئب. وقال هنا ثانيا لتاتونني به الا ان يحاط بكم اي تغلبوا عليه، فابتلي ايضا بذلك واحيط بهم وغلبوا وغلبوا عليه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. وقال اي ابوهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، اي لئلا يستلفت دخولهم من باب واحد انظار من يقف عليه من الجند ومن يعز للحاكم فيريب بهم. لأن دخول قوم على شكل واحد وزي متحد على بلدهم على بلد هم غرباء عنه مما يلفت نظر كل رافض، يعني هذا من الايه؟ من التلصص المستمع في قوله تعالى ايه؟ ولا يترصص ولا يسرن بكم احد. التلصص والحذر ينبغي ان يكون سمة المؤمن، التلصص والحذر. وكانت المدن وقتئذ مموله لا يدخل اليها الا بابوابها. جميع المدن تقريبا كان كل بلد تحصن بايه؟ بالاسواق، يعني اسكندريه كانت مصوره بالسور اللي هو ابو جيبه اثاره فين؟ سلمات، هذا السور الذي بناه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فكل مدينه كانت مصوره بسور يحميها ولا يلفت اليها الا من داخل هذا السور، وعلى كل باب حراسه او حركه. وليس دخول الفرد كدخول الجمع بالتنبه واتباع البصر. وقيل نهاهم لئلا تصيبهم العين اذا دخلوا كوكبه واحده. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء، اي لا اسمع عنكم بتدبيري شيئا مما قضي عليكم فان الحذر لا يمنع القدر. ولم يرد فيه عليه السلام الغاء الحذر بالمره، كيف لا وقد قال عز قائلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، وقال خذوا حذركم ما بل أراد بيان أن ما وصفه فيه ليس مما يستوجب المراد لا محال، بل هو تأثير الجملة، وإنما التأثير وترتيب المنفعة عليه من العزيز القدير، وأن ذلك ليس بمدافعة للقدر، بل هو استعانة بالله تعالى وهروب منه إليه، يعني محاربة للقدر للقدر. إن الحكم إلا لله، أي لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي من الأبواب المتفرقة، ما كان يغني عنهم، ما كان ذلك الدخول يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، أي أبداها. وإنه له علم لما علمناه، أي علم دليل لتعليمنا إياه بالوحي ونص الأدلة، حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع الحذر وأن التدبير له حصل من التأثير، يعني لم يأخذ بالأسباب لكن لا يتعلق بالأسباب، لكن يتعلق المسبب بالأسباب هو الله سبحانه وتعالى. ومدح الله سبحانه وتعالى لهذا المثل، رغم أنه قال يعني قال لهم يا بني كلوا بالأسباب، لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، إلا أنه استدرك فقال وما أغني عنكم من الله من شيء. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. هنا التوكيد بإن وبالله، ونذكر أيضا العلم، وعلل بالتعليم لذو علم لما علمناه، والتعليم مثبت إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ذات الله عز وجل، ففي ذلك من الدلالة على شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى. أفاده أبو السعود، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فيظنون الأسباب مؤثرة. طبعا نحن نتكلم عن يعقوب عليه السلام وعن يوسف وعن جميع أنبياء الله بمنتهى الفخر والاعتزاز والانتماء إليه، لأنهم على ملة على دين الإسلام، ففي الحقيقة نحن أولى بيعقوب وبيوسف، لأن اليهود قد يحلو لهم الاستدلال أحيانا بآيات من القرآن على إثبات أن فلسطين كانت لهم، ويذكرون قصة سليمان عليه السلام وداود وموسى ويعقوب ويوسف عليه وعليه الصلاة والسلام، بل إنهم يعني حتى الأهرامات يعني يشعرون من الأهرامات بلا شك أنها آية من آيات القوة العلمية والعملية بالنسبة للناحية المدنية، لأن في الأهرام وفي كثرة الأهرام والأسرار العلمية العميقة التي فيها حتى الآن مكتشف يعني كثير منها، وما يجدون لها تعليلا، يكفي التحنيط حتى الآن ما يعرف شيء كان يتم تحنيط عند قدامه، فقدامه في جهة كانوا على درجة عالية جدا من ما يسمى الحضارة والتقدم العلمي في زمنهم، حتى وصل الأمر إلى أن بعض الناس قالوا إن لا يمكن أن يكونوا قد قدروا على ذلك إلا بالاستعانة بالجن من يعني الشدة في الذات الذي كانوا عليه والتفوق العلمي. اليهود الآن يشعرون أن الأهرامات الذي نفذ الأهرامات وصممها هو إيه؟ مهندس يهودي، واضح الأشياء يثبت لهم أن في كل في مسمار روحة في كل مكان هم فيه كما تعرفون يعني أسلوب اليهود لعنهم الله. أيوة. لكن في الحقيقة يعني ليس يعني بالنسبة للنصارى مثلا يعني يحبون عيسى، وعيسى لعنهم يوم القيامة، وسوف حينما ينزل عيسى في آخر الزمان سوف يقتله ولن يقبل منه إلا الإسلام أو يقتله، وبمثال ذلك تضع الجزية وينتهي حكم الجزية، لماذا من عيسى لن يقبل منه إلا الإسلام، إما أن يصيب وإما أن يقتل، ولذلك قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وعيسى ما مات إنما تموت بعد ما ينزل في آخر الزمان. فنحن أولى بعيسى، يعني الآن في حرب المسلمين مع اليهود لعنهم الله، إذا بعث موسى أو إذا بعث عيسى أو بعث سليمان أو يوسف أو أي واحد من أنبياء الله عز وجل مع من يكون؟ طبعا سيكون مع المسلمين. إذا رفع راية لا إله إلا الله رسولنا يمكن يعني يفتح راية جاهلية أو وطنية أو قومية أو غير ذلك، لكن هذه الحرب قطعا ستنتهي أن تكون حربا إسلامية، كما يدل على ذلك قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فلا يصح أن يقول إن عبادا لنا أولي بأس شديد، ويقول الحذر حذر نفس صدامتك والسلام، يقول يا مسلم يا عبد الله لن يقف أي فتوى أخرى، لا يقول له يا مصري يا سوري يا شامي يا سعودي، ما يقف ليس هذه الشيخ والمعايير، يا مسلم يا عبد الله، فهؤلاء فقط هم الذين يستطيعون أن يذلوا اليهود ويرسوهم إلى حجمهم. أما النماذج التي يراها اليهود فلا شك من حق اليهود أن يعني يفتخروا ويتكبروا ويتجبروا لأنهم يجدون كائنات مثل الخرافية تتعامل معهم، لا عزة ولا كرامة ولا أنا ولا إخلاص لبلادهم ولا شيء من هذا. فهل يلام اليهود على ما يفعلون بالمسلمين؟ هل ما الذي يمنعهم من التمرد والتنمر؟ لا يمنعهم إلا الإسلام. ولكن أقول جدا من أن استمر الحرب مع اليهود بصدغة جنين لبيل كاسترو لما نطح السفير اليهودي في كوبا قال له ايه؟ قال له احذركم ان تصدغ الحركات الجنائية بصدغة اسلامية او صدغة جنين. لماذا؟ لان هذا هو الشيء الوحيد الذي يخافه اليهود، هم يعرفون هذه الظروف جيدا ويحفظونها، وذلك كلها النهب اصغاء نور الاسلام خوفا وهلعا من عودة الروح الاسلامية في القتال مع اليهود سبحانه الله. فالشاهد يعني الحديث بلا شك ذو شذوذ، لكن اهم ما في الامر انهم الان يريدون ان يهدموا المسجد الاقصى لاعادة بناء الهيكل المزعوم. الهيكل هذا الذي بناه سليمان، من الاله الذي كان يعبده سليمان؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما الاله الذي كان عليه سليمان؟ هو الاسلام. ووجدنا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فسليمان كان على الاسلام، موسى على الاسلام، داعين الاسلام، يوسف داعين عند الاسلام، وهكذا. فاذا لو بعث انبياء الله عز وجل وقامت حرب اسلاميه بين اليهود بين المسلمين وبين اعداء الله اليهود، فقطعا هؤلاء الانبياء سينضمون قطعا الى المسلمين. يعني موسى يقول في صفنا نحن نحارب هؤلاء المجرمين، عيسى عليه السلام سوف يحارب مع المسلمين ضدهم، وهكذا يوسف داوود. هذه حقيقه لا يجب ان تريد. ولذلك اذا انتزع العنصر العقائدي من قضيه فلسطين سوف يكون جدا اقناع اليهود ان يقنعوا من يسمونهم بالعرب بعداله قضيتهم. اذا انتزع هذا المعنى من القضيه اللي هو روح القضيه، قضيه اسلاميه اللي هو وطن اسلامي دخل فيه حكم الاسلام، فلا يجب ان يمنح الى لاحفاد السر والخنازير. واضح؟ اذا انتزع هذه القضيه ما اسهل ما يقنعنا اليهود ويسكتوننا كما كانوا يفعلون قليلا في مجلس ما يسمى مجلس الامن. كان ملك الناس كان ياتي السفير اليهودي في مجلس الامن وياتي بالقران الكريم ويصلى عليهم الايات التي تثبت ان لهم حقا في فلسطين. صحيح يعني من ناحيه التاريخيه المحضه اذا انتزعنا العنصر العقائدي هيقول نعم اهو اخوه يوسف دول من ارض كنعان. واضح؟ يا قوم اذكروا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، كتبها لهم عنهم مسلمون على انهم مسلمون. واضح؟ فاذا هي القدس على نفس الوضع، لكن حكى الدين الذي نسخ كل ما سبقه من الشرع. فلذلك لو بعث سليمان كما قال الرسول عليه السلام، والذي نفسي بيده لو بعث موسى او لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب واحد ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. جميع الأنبياء قبل أن يبعث الله كل نبي حينما يبعثه لابد أن يأخذ عن الميثاق، لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولا تنصرنه، فيقر بذلك. واضح؟ ولذلك قال عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك من الأدلة على أن الخضر ليس لحي وأن الخضر مات عليه السلام أن الخضر لو كان حيا لما وسعه لأن يأتي وينصر رسول الله ويبايعه على الإسلام. واضح؟ فكونه لم يأتي ولم وقدر قتل في قصة بدر اللهم إن سهلك هذه العصابة فلن تغمر في الأرض، فدل على أن الخضر لم يكن موجودا، ولو كان موجودا كان متعينا عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من هذا كله أن العنصر العقيدي الإسلامي هو روح قضية فلسطين، ومن غيرها قطعا نحن خاسرون. قضية السدود تماما نزع منها روحها العقيدية، أن هذه الأرض هي الإله الذي يعبد الآن في المسجد الأقصى هو الإله الذي كان يعبد سليمان عليه السلام في إيراق. هم يسمون الأنبياء لأنهم يعتبرونهم ملوكا، سليمان وداود والبذاءات وسوء الأدب والكلام القبيح الماجن الذي ينسبون الأنبياء من شرب الخمر وفعل الفواحش وهذه الأشياء كلها، وأن سليمان أترك الله قبل أن يموت إلى آخر هذا الكلام الكفري. فهم الذين يقولون الأنبياء، من أولى بالأنبياء؟ نحن أولى بالأنبياء. سليمان معنا، يوسف معنا، داود معنا، موسى نفسه عليه السلام معنا، تماما كما نقول النصارى في حق عيسى، تماما كما نقول الشيعة في حق أهل البيت وفي حق علي رضي الله تعالى عنه أجمعين. فالشاهد من هذا أن القضية الفلسطينية هي قضية عقيدية. إذا نظر عنصر العقيدي نجد هؤلاء الممسوخين من أمثال عرفات وأمثاله من الذين يعني يدلون أنفسهم يوما بعد يوم وما يعودون بقائل، واليهود يمعنون في إذلالهم فزادوهم رهقا. لماذا؟ أن عنصر العقيدة تولد من القضية، ولم تعد فلسطين الا بالاسلام. هذا ما في شك على الاطلاق. يعني نحن يعني كما قال تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، وكما قلنا من قبل مرارا يعني الامه المسلمه اذا كفرت بنعمه الله وقد اتاه الله سبحانه وتعالى اشرف كتاب وبعث اليه اشرف رسول باشرف لغه في اشرف بلقاع الارض وهي مكه في اشرف شهور السنه رمضان وفي اشرف ليله من ولايه الخطر واجتمع له الشرف من كل وجه. فالعزه في تمسك القران. فاذا فقدنا مصدر العزه نعود الى الوضع الاصلي اللي كنا عليه هو وضع ايه تاثير البيئه فإذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إن كنا أذل قوم أذل قوم فأعزل الله بهذا الإسلام. فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله كنا خطيئة. مهما نبتغي العزة في غير الإسلام لابد أن تكون عاقبة لأن الذي يؤتيه الله النعمة ويشكر بها لا يكون كمن لم يؤتها حتى وإن صح. ولذلك قال إيه لما الحواريون طلبوا المائدة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. لأن بداية الحياة العقاب يختلف واضح. لذلك هذه الأمة إذا قطعت صلتها بالإسلام فتعود إلى التخلف والذل والهوان لأن هذا هو فعل أصلي وما رفع عنها الذل والهوان إلا بالإسلام. فإذا تخلت عن الإسلام تعود في غير الأمم حتى اليهود. اليهود دول اللي هو هتلر كان واقع اليهود آخر أجناد البشرية حتى التمثيل بتاعه والسين الآلي طبعا على السنة وبعدين اليهود آخر أحد البشر حدث العرب قال لهم على طول واضح. فالشاهد ان حتى في النظر هتلر هم اخف البشر اليهود عليهم الله سبحانه وتعالى الغدر والفتنه والنزاله وكل هذه الصفات وقتلت الانبياء الشافعين ومع ذلك اليهود الان يعني ارجلهم على رؤوس من ينتسبون زورا وكذب من الاسلام. فهيكون التفاضل بيننا وبينهم في ايه؟ في عقيده نحن نتخلاها عن العقيده. لا شك قطعا في الدنيا سيتفاضلون عليه يعني الحوادث الاخيره التي حصلت الايام الاخيره في فضيحه ايراء ولين اسمه اللي بتتابعوا الاخبار اسمه ايه؟ لا في لا اسمه اسم ثاني يا اما راؤوبين او من يعني فضيحه الاخيره وهذه طبعا الناس بتنظر لها انها يعني كان الموضوع تلقائي. لا ده اليهود بيحاولوا يعني يهدوا العالم كله جرس ضد اللي يعطون العالم كله جرسا لان كانوا يظنون انفسهم لان هم بيتسولوا عن طريق الظهار انها الدوله الديمقراطيه الوحيده في المنطقه فبالتالي تستحق عطف الغرب وتدعيم الغرب بدل هؤلاء الهمج اللي بينهم العرب. واضح يعني فاليهود اصلا منذ اخير الاعلان عن حارس النائبه العامه الاسرائيليه الصهيونيه يوم الاحد ونفس انظار العالم كله في خلال كم يوم حتى يتخذ ابتلاء العالم ان يتخذ ابراز العدل الذي هو عند اليهود. في نفس الوقت الحس والتغيير الذي موجود الذي العرب طبعا الخبراء في هذا الجانب. فهي امريكا تنهيع لصوره اليهود لعنهم الله. ثم ياتي ايضا ممن ينتسبون الينا ايضا من الصحفيين وكذا وينتهجون تمام لهذه النموذج. لان الغزاله الطريقه التي تذيع القصائد الغزليه او المقالات الغزليه التي يتغزل فيها بعض الصحفيين العرب في الديمقراطيه في اسرائيل. وكان من ضمن هذه العبارات ليس عيبا ان ناخذ الدرس من اسرائيل ولكن العيب ان لا نفهمه. فالثاني يعني كل هذا بحول تلميع صورتهم وبالتالي تقريب صوره من ينتسبون الى الاسلام. وفي الحقيقه الاسلام مظلوم مع الفريقين. فنحن ما نمثل الاسلام. نحن تخلينا ولولا تخلينا الاسلام وصلنا الى هذا الذل وهذا الهوان. والا لو واحد عنده يعني رغبه بالكرامه كان يقبل الراجل ده اللي هو مدعو بيجن لما كان بيتكلم مع ملك الحسن فبيقول له يعني احنا دعنا نتعاون مع بعض. واضح. يعني اذا تعاون العبقريه اليهوديه مع المال العربي لا انتجت جنه في الارض. يعني معنى ذلك العرب ليس لهم قيمه غير في المال مش بتقول ما عندهم عقليه ولا عبقريه ولا ابداع. لا يقول لك لو اجتمعت العبقريه اليهوديه مع المال العربي لان اثمرت جنه في الارض. وكان من قبل شبهوا العرب بان العرب عباره عن حيوان من ذوات الاربع يقف على ارض من ذهب. هذه صوره العرب عندهم انها عباره عن حيوان ذو اربع قوائم يقف على ارض من ذهب كل خلاف في الارض التي يقف عليه. ولذلك الامريكان والعياذ بالله قالوا ايام حرب الخليج قالوا والعياذ بالله ونستغفر الله من حكايه هذا كان قالوا نحن ذهبنا نستغفر الله من حكايه هذا كفر لنصحح خطا الوقت. استغفر الله انه اعطى هذه الامه ما لا تستحقه من الثروات ومن الذكور بالذات والعياذ بالله. فالشاهد يعني اننا كفه غير متعادله. هم دوله عقيديه دوله عقيده اسمها اسرائيل نسبه الى نبي الله اسرائيل عليه السلام يعقوب. دستورهم ليس في اسرائيل دستور. دستور اسرائيل هو التوراة المحرقة. واضح. المناهج الشعرية كلها مصطبغة بالصبغة الدينية. انا ما ادري ايه السر ان جماعة الدينية في فلسطين المصطبغة لا يسمونها المتطرفين. لماذا نختص نحن بلفظ الايه؟ يعني التطرف. فكل يهودي كده فكر الغرب، سواء كان شيوعي سواء كان يساري يميني، كلهم متصرفون، لان التصرف هو الانحراف عن الاسلام لفهم اهل السنه والجماعه، سواء داخل دائره الاسلام ام خارجها. كل من انحرف عن الامه الوسط سواء امه الاسلام او اهل السنه والجماعه داخل دائره الاسلام، فهو هذا هو التصرف داخل اليمين او بالسنه الاطراف الامه. اي نعم. نعود الى موضوعنا. قال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في الملل: كان امر يعقوب عليه السلام بدخوله من ابواب متفرقه اتفاقا عليه، اما من اصابه العين واما من تعرض عدو او مستريح باجماعه او ببعض ما يخوفه عليه. وهو عليه السلام معترف ان فعله ذلك وامره اياه بما امره به من ذلك لا يغني عنه من الله شيئا يريده عز وجل به، ولكن لما كانت طبيعه الذكر جاريه في يعقوب عليه السلام وفي سائر الانبياء عليهم السلام كما خرج على حاكيا عن الرسل انهم قالوا ان نحن الا بشر مثلكم، حملهم ذلك على بعض النظر المخفف لحاجة النفس ونزعها وتوفيها إلى سلامة من تحب، وإن كان ذلك لا يغني شيئا كما كان عليه السلام يحب الفأل الحسن. قال السيوطي في الإكليل في هذه الآية أن العين حق، وهي طبعا ثابت للحديث، وأن الحجر لا يرد القدر، ومع ذلك لا بد من ملاحظة الأسباب. وقال بعض اليماريين لهذه الجملة ثمرات، وهي استحباب البعد عن مضار العباد والحذر عنها، فأما فعل الله تعالى فلا يغني الحذر عنه. ثم ناقش القاسمي رحمه الله تعالى بالتفصيل في الحقيقة في بحث وافٍ تافٍ جافٍ قضية الحسد وتأثير العين وأنه حق ورد على يعني المنكرين لذلك، فنحن نتجاوزه مع أهميته في الحقيقة وروعته فقط اختصار للوقت، من يحتاج يراجعه في تفسير سورة يوسف الآية 68. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يخبر سبحانه بأن إخوة يوسف لما قربوا عليه ضم إليه أخاه بنيامين إما على الطعام أو في المنزل، وأعلمه بأنه أخوه وقال له لا تبتئس. قيل في بعض الروايات إنهم لما دخلوا كان عددهم كم؟ 10، يبقى كانت 2-2 على الطعام او عند المنام 2-2 وضحه هو واحد وضحه هو واحدة، فمن اولا سيأتي اتحاكا انه مسك واحدة هم كل 2 كانوا مع بعض، فانفرد الى يوسف صلى الله عليه وسلم قال له لا اني انا اخوك فلا تبتئس ما كانوا يعملون. الله اعلم. على اي احوال ضم اليه اخاه بنيامين اما على الطعام او في المنزل واعلمه بانه اخوه وقال له لا تبتئس اي لا تحزن بما كانوا يعملون بنا فيما مضى، فان الله تعالى قد احسن الينا وجمعنا بخير. وقد روي انهم لما قدموا عليه ووقفوا بين يديه راى اخاه بنيامين معه فامر بانزالهم في بيته وحلولهم في كرامته وضيافته وحضورهم معه في غدائه، ثم دخل عليهم فقاموا وسجدوا له وسالهم عن سلامه ابيهم ورفع طرفه الى اخيه فأدناه وآواه إليه وآنته بحديثه كما ذكر في الآية. ثم أراد يوسف أن يحتال على بقاء أخيه عنده فتواطأ مع بنيامين إذ جهز إخوته أن يضعوا سقايته في رحل أخيه كما بينه تعالى بقوله فلما جهزهم بجهازهم أي من الطعام جعل السقاية في رحل أخيه وهي جام فضة يشرب به يوسف وضعه في نيرة أخيه. وقد روي أن يوسف لما جهزهم وارتحلوا أمهلهم حتى انطلقوا وبعدوا قليلا عن المدينة، ثم أمر أن يسعى في أثرهم ويؤذنوا بما فكر كما أثار عليه تعالى بقوله ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يعني بعد ما انفصلوا عن المدينة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفسدون؟ قالوا نفسد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعير. معنى أذن مؤذن أي نادى مؤذن، يقال أذن أي أعلن، وأذن أكثر الإعلام، ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه مؤذن أنه يكثر الإعلام بدخول وقت الصلاة. ثم أذن أو المؤذن عموما يعني المنادي، ثم أذن مؤذن أيتها العير، العير هي الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء، وهو اسم جمع للإبل لا واحد له، فأطلق على أصحابها أيتها العير يعني مقصود أصحاب العير. وقيل هي قافلة الحمير ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عير، أيها الغير إنكم لسارقون. قالوا وأفلنوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سواع الملك. ولمن والسواع هو السقاية المتقدمة إناء من فضة. طبعا لو كان له إناء من فضة هذا طبعا كان في شريعته مباحث عليه السلام. فإذا كان السقاية هو مباحث هذا فرع من قبل أنا قال فرع فليس أحدا يحتج بذلك على جواز الشرب في أميات الإيه من فضة. بل كل من يخاف الله ويستخيه مثلا يتخلص من أي أواني فضة سوة والملاعق الأواني التي تضع في أساس البيت من هذه الفضة. فبلا شك هذا حرام. فواعد هذا الفرق هنا بين الرجال والنساء. الفضة وسهل في الأواني وفي الاستعمال في مدون الحلي هذا المحرم على يعني إيه الرجال والنساء جميعا. نعم طيب التجود هو إما تجود الشراء والتحية وهذا كان في شرائهم. قال في الإشيل في الآية دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح وما فيه الغصة والصلاح والتفعال والحقوق. قال ابن العربي وفي إطلاقه السرقة عليهم وليسوا بسارقين جواز نفع الضرر بضرر أقل منه. ولمن جاء به حمل بعير هذا أصل في الجعالة وأنا به زعيم أصل في الضمان والكفالة. ولما اتهمه المؤذن ومن معه من التجار قالوا تالله لقد علمتم ما دينا لنسرق الأرض وما كنا سارقين. أي ما دينا للسرقة أو لمطلق فساد وإنما جئنا للغيرة وما كنا نوصف بالسرقة وما كنا سارقين ليس من شأننا أن نوصف بالسرقة وإنما استشهدوا بعلمهم على براءتهم لما تيقنوه من حالهم في كرتي مجيئهم. يعني نحن هذه ليست أول مرة ندخل بها لكم نحن جئنا من قبل وعدنا فماذا رفع علينا سرقة. فلذلك استدل هنا بإيه بعلمهم قال لقد علمتم أنتم تعرفوننا جيدا لقد علمتم ما جئنا لنسكن في الأرض وما كنا سارقين نحن جئنا للميرة. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا فما جزاؤه يعني ما جزاء السارق كيف تعاقبونه بشريعتكم. قالوا لأنهم متأكدون وواثقون من أنهم قراء وأن ليس فيهم سارق. قالوا جزاؤه يعني بشريعتنا من وجد في رحله فهو جزاؤه يعني جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله رقيقا. من وجد في رحله المتاع المسروق يصبح إيه رقيقا لمن سرق منه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه الرق. كذلك نجد الظالمين في ديننا في شريعة يعقوب عليه السلام فهو جزاؤه تقرير لذلك الحكم وإلزامه أي فأخذه جزاؤه لا غيره ليس جزاء آخر معاقبه بالرق. ويجوز أن تكون جزاؤه مبتدأ والجملة الصرفية كما هي خبره أي لا على إقامة الظالم مقام المضمر والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. كذلك نجد الظالمين أي بالسرقة تأكيد إثر تأكيد وبيان لقبح السرقة. كذلك نجد الظالمين إشارة أيضا من السرقة ظلم ونحن ما نفعل هذا يعني أقول. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه بدأ من فتى يوسف عليه السلام فتى يوسف بدأ بأوعيتهم أي فتاته قبل وعاء أخيه بنيامين نفيا للتهمة وذكر التنبيه على نظائر ذلك. ثم استخرجها أي السقاية من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف أي دبرنا بتحصيل غرضه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في فرع الملك وقانونه. والجملة استئناف وتعليل لذلك الكيد وصنعه أي ما صح له أن يأخذ أخاه في قضاء الملك. فدبر تعالى ما حكم به إخوة يوسف على السارق لإيصال يوسف إلى عربه رحمة منه وفضلا. وفيه إعلام لأن يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك وإلا لاستمد بما شاء وهذا من وفور حصنته وكمال حكمته. ويستدل به على جواز تسمية قوانين من الكفر دينا لها والآيات في ذلك كثيرة. يكفي لكم دينكم ولي دين ولي دين يعني يطلق على من الكفر دين. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله أي أن ذلك الأمر كان بمشيئة الله وتدبيره لأن ذلك كله كان إلهاما من الله ليوسف وإخوته حتى جرى الأمر وفق المراد. نرفع درجات من نشاء أي بالعلم كما رفعنا يوسف. وفي إيثار صيغة الاستقبال إشعار بأن ذلك سنة إلهية مستمرة غير مختصة بهذه المادة. وفوق كل ذي علم عليم، أي من أولئك المرفوعين عليم، أي فوقه أرفع درجة منهم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، عادوا من جديد لظلم يوسف وأبيه، فأرادوا أن يتنصلوا هم، فهذا تنصل منهم إلى العزيز بالتشبيه به. فإن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل، يعني بذلك من يوسف نفسه عليه السلام. سبحان أنظر إلى المشاعر السوداء حتى هذه اللحظة، مجال الحقد على يوسف والظلم والجور بالنسبة لأخيه بنيامين. قالوا إن يفعل هذا شأنه، هو أخوه دي أخلاقه، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، له أخ قبل كده نفس الدائرة، يعني فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر مكانا، أي منزلة، حيث تركتم أنتم السرقون، أنتم الذين تركتم أخاكم من أبيكم ثم تفقتم تفترون على الفريق. يعني يوسف كان مسروقا هناك سابقا، لو أنتم أنفسكم الذين تركتموه. فهذه العبارة التي أسرها يوسف في نفسه، وضح أسرها يوسف في نفسه، ما هو الذي أسرها؟ قال في نفسه إيه؟ أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أي من أمر يوسف. هذا يعني على احد التفسيرين، فاصرها يوسف بنفسه، لان الهاء تعود الى شيء ياتي الاتي في ظرف الايه. او قول اخر انه اسر ما قالوه في نفسه ثم استانف وقال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين. لما تعين اخذ بنيامين والقاؤهم عند يوسف بمقتضى فتواهم طفقوا يعصفونه عليهم لان له ابا شيخا كبيرا يحبه حبا شديدا يتسلى به عن اخيه المفقود، فخذ احدنا بدله رقيقا عندك. قال بعضهم الفقه من هذه الجمله ان للكبير حقا يتوسل به كما توسلوا بشجر يعقوب، مراعاه لشان الكبير وسن الكبير واحترام الكبير، فتوسلهم لهذا الحق، فأثبت الحق للكريم إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ، يعني لأنهم شابوا في الإسلام وفي التوحيد وفي الطاعة. وفيما عزموا عليه لإنقاذ أخيه من ترك العبودية المقصود عليه بها ما يكف عن حفظ طوية ووفاء بالوعد، يعني هذه المرة هذا العرض الذي عرضوه بلا شك يعني كان عملا صالحا منهم، مما يدل على انه هذه المره يعني احسن طويله. فيما عزموا عليه ان واحد منهم كان مستعد ان يترقى هو من اجل انقاذ اخيه، فمعنى ذلك انهم فعلا كانوا صادقين هذه المره حينما اخذوا العهود مع ابيهم على ان يعني يحفظوه. ففيما عزموا عليه لانقاذ اخيهم من ترك العبوديه المقضي عليه بها ما يكف عن حسن طويه ووفاء بالوعد ويعرض عن امانه وصدق ودفء وشدة تمسك بموقف أبيهم محافظة على رضاه وإكرامه، وهكذا فليتمسك البار بمرضاة أبويه. إن نراك من المحسنين، إن نراك من المحسنين إلينا، فأكمل إحسانك بهذه التسمة، خذ أحسن مكانا، أو من المحسنين من المتعودين بالإحسان، فليكن هذا منهم. وهذا كما تلاحظون يوسف حيث كان سلوكه وخلقه جزء عن تمكن صفة الإحسان منه. فهذه يعني هؤلاء الرفقاء في السجن قالوا ايه؟ إن نراك نبينا بتأويله، إن نراك من المحسنين، فهذا شأن المسلم حيث مكان تظهر عليه سيما الصلاح والإحسان وتقوى الله عز وجل. فهنا نفس العبارة قالوها إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، أي إن أخذنا بريئا بمتهم لأنه لا يؤخذ أحد بجرم غيره. قال بعضهم إلا ما ورد في العقل، وموضوع العقل يعني قضية أخرى في الحديث، يعني ترجع إلى قاعدة أن الغرم بالغرم، الغرم بالغرم، العقل يعني لو أن إنسانا قتل بحيث استوجب مثلا أهل ولي القتيل الإسبيع، واضح؟ ففي هذه الحالة الإسبيع طبعا قيمتها مرتفعة جدا، فالدية من الذي يستعرض ليس القتيل نفسه وحده وإنما إيه؟ العاقلة يقاربه من العصر من الذكور، لأنه كما أنه إذا مات هذه العاقلة تركه هذا غنم، ففي المقابل إذا قتل واستوجب الشيخ هذا من الايه من الغرض في مقابلة هذا الامر يعني. فلما سيئته منه خالص نبيا يعني طبعا الذي عنده تذوق بلاغي واحتاج باللغة العربية وروعتها وروعة كلام القرآن الكريم يقف كثيرا جدا جدا عند هذا الترتيب الفهم في القرآن الكريم حتى ان عربيا كما سيحدث هنا سمع هذه الآية فقال اشهد ان هذا لا يقول بشر يستحيل ان هذه العبارة تصدر من بشر ومن اقوى ما يكون في البلاغة يعني لو اردت ان تطرح هذه الكلمات المعدودة خمس كلمات تقريبا لا شرحت في يعني صفحات سواه جماعات هذا جماعة التعبير النفيس البليغ فلما استيأسوا منه خلطوا نبيا أي جائزوا منه وإجابته لهم التسريع كما دل عليه السين والتاء فإنهما يزالان في المبالغة فلما استيأسوا السين والتاء يبتل إلى إيه المبالغة ما بقي لهم أي أمل في يوسف عليه السلام أن يستجيب لهم قال أبو سعود وإنما خطرت لهم هذه المرتبة من اليأس لما شاهدوه من عوده بالله لما طلبوه وطلوا اليأس لما قالوا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون فلما استيأسوا منه وقبلوا هذا الرد الحاكم الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الشراعة وأنه مما يجب أن يحترز عنه ويعاذ بالله عز وجل ومن تسميته هنا بقوله إنا إذا لظالمون وخلطوا بمعنى اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالفهم سواهم هذا معنى خلطوا اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالفهم سواهم نجيا حال من فاعل خلطوا أي اعتذروا في هذه الحالة منادين وإنما أفردت الحال وصاحبها جمع خلطوا نجيا إما لأن النجي فعيل بمعنى مفاعل منادي كالعسير والخليط بمعنى المعاشر والمخالف لقوله وحرفناه نجيا اي مناجيا وهذا في الاستعمال يفرد مطلقا يقال هم خليطك وعسيرك اي مخالطوك ومعاشرك واما لانه صفه على فعيل بمنزله صديق وبارك فوحد لانه بذله المصادر كالصليل والوحيد والجميل واما لانه مصدر بمعنى التنادي اطلق على المتناجين مبالغه او لتأويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الاصل يشمل القليل والكثير وتنزيل المصدر منزلة الاوصاف افله في المعنى خلطوا نجيا والمقصود متناجي ولذا قال ابن بختري واحسن منه اي من تأويل نجيا بذي نجوى او فوجا نجيا اي مناجيا انهم تمحضوا تناجيا لاستجماعهم لذلك واصابتهم فيه بجد واهتمام كأنهم في أنفسهم صورة التنادي وحقيقته، يعني التنادي نفس التنادي جثة بصرهم بهذا الحد، يعني لماذا؟ لأنهم ما كان همهم إلا التنادي والتساؤل في شأن ماذا يفعلون، وكان تناديهم في تسيير أمرهم على أي صفة يذهبون، وما يقولون لأبيهم في شأن أخيهم، كقوم تعالوا بما ذهبهم من الخط فاحتاجوا إلى التساؤل، وذكر القاضي عياض الصفة في بحث أجيال القرآن. وحقيقة ثالث كلمة هذا من الكتب المهمة جدا جدا يعني الإنسان المفروض شفاك جميل لابد أن يمر بكتاب الشفاء لأن الشفاء فعلا شفاء كما وصفه مؤلفه القاضي عياض من الكتب المباركة جدا والتي لها أعظم تأثير في قلب المؤمن وبالذات فيما يتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحيوية هيئة الحياة في قلبه فكتاب الشفاء شفاء من التقصير لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم لأن اسمه الشفاء في التعريف لحقوق المصحفة صلى الله عليه وسلم من الكتب التي ينبغي ان تعطى اهتماما خاصا لاي اخ ملتزم زي رياض الصالحين وغير الاذكار النوويه هذه اشياء اساسيه. نعم. فقد ذكر القاضي عرف الشفا في بحث اعجاز القران ان عربيا سمع رجلا يقرا فلما استيئسوا منه خلطوا نبيا فقال اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. هذا كلام الهي. وقال التعالي في كتاب الإيجاز والإعجاز في الباب الأول من أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه لفضل الاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويصف لكفاية الإيجاز فليتلقى القرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام ثم خالف من ذلك قوله عز ذكره في إخوة يوسف فلما استيئسوا منه خلطوا نجيا وهذه صفة اعتذارهم جميع الناس وتقليدهم الآراء ظهرا لبطن. وأخذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودتهم إليه وما يريدون عليه من ذكر الحادث. فتضمنت تلك الكلمات القصيرة معاني القصة الطويلة. قال كبيرهم في السن كما هو المتبادر وهو فيما يروى رأوهين: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي عهدا وثيقا في رد أخيكم، وإنما دعنا منه تعالى لكون الحلف كان باسمه الكريم، لأن أخذ عليكم موثقا من الله، جعله من الله لأن الحلف كان باسم الله عز وجل. ومن قبل ما قررتم في يوسف، أي قبل هذا ما قررتم في يوسف، تعلمون أيضا ما قصرتم في سأل يوسف عليه السلام، ولا إما نذيرا ومن متعلق بالفعل بعده، والجملة حالية وإما ما مصدرية في موضع رفع الابتداء. ومن قبل ما قررتم في يوسف، أو في موضع رفع عطفا على معمول تعلمه، وإما موصولة بالوجهين، أي قدمتموه في حقه من الخيانة ولم تحفظوا عهد أبيكم بعد ما قلتم وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون. فلن أبرح الأرض، أخوهم الأكبر قال: فلن أبرح الأرض، لن أفارق أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالرجوع، أو يحكم الله لي، أي بالخروج من مصر، أو بخلاص أخي بسبب المال. انظر إلى المعاني التي وراء هذه الكلمة فقط: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني إما يحكم الله لي بالخروج من مصر أو يخلص أخي من الرفق بسبب من الأسباب. وهو خير الحاكمين لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل. ثم أمر كبيرهم أن يخبروا أباهم بما جرى، فقال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق، أي نزل إلى سرقة طواع الملك، وما شهدنا إلا بما علمنا، ما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما تيقنا من إخراج الطواع من رحله. كان هناك دليل مادي أننا ما وقفنا بالسرقة إلا بسبب أننا أن شهادتنا هذه عليه بالسرقة مبنية على علم إلا بما علمنا، لأن الطواع أخرج من رحله، وما كنا للغيب حافظين. اتطبق بعضهم من هذا عدم جواز الشهادة على الكتابة إلى علم وتذكر، وكان من سمع كلامه من وراء حجاب عدم العلم به. هذا مما يستعمل به في مواقع الكلام: وما كنا للغيب حافظين، أي وما علمنا أنه سيفرق حين أعطيناك الموثق. واسأل القرية التي كنا فيها وهي مصر، أي أرسل إلى أهلها فسألهم عن كنه القصة، والعيرة التي أقبلنا فيها، أي جئنا معها وكان صاحبهم قوم من كنعان، وإنا لصادقون، أي فيما أخبرنا. قال الزمخشري: بل سولت لكم أنفسكم أمرا أردتموه، وإلا فما أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم. يعني هذا هو الذي جعل يعقوب يشك فيه، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وإلا ما الذي أعلم هذا الرجل الذي هو يوسف عليه السلام أن السارق يؤخذ رفيقا بسرقته، لولا أنكم أنتم الذين أفتيتموه وعلمتموه هذا الحكم؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. قال الناصر: هذا من الزمخشري إتلاف جواب عن سؤال، كأن قائلا يقول: هم في الوقعة الأولى سولت لهم أنفسهم أمرا بلا مراء، وأما في هذه الوقعة الثانية فلم يتعمدوا في حق بنيامين سوءا ولا أخبروا أباهم إلا بالواقع على جليته، وما تركوه بمصر إلا مغلوبين عن السحاب، فما وجه قوله ثانيا: بل سولت لكم أنفسكم أمرا كما قال لهم أولا؟ وإذا ورد السؤال على هذا التقرير فلا بد من زيد بسط في الجواب، فنقول: كانوا عند يعقوب عليه السلام حينئذ متهمين في المرة الأولى، وهم قمن باتهامه لما أسلفوه في حق يوسف عليه السلام، يعني يفهم من هذا أنهم كانوا في هذه المرة أيضا متهمين، لما قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لماذا؟ لأنهم مستحقون لسوء الظن، وهم يعني قمن باتهامه لما أسلفوه في حق يوسف عليه السلام، قمن مثل جدير ومستحق وخليق. وقامت عنده قرينة تؤكد نفي التهمة وتقويها. وهي أخذ الملك له في السرقة، يعني قامت عند يعقوب قرينة تؤكد نفي التهمة عن من؟ عن بنيامين. وهي أخذ الملك له بالسرقة، ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب وحده، هذا ما كان إلا في شريعة يعقوب، لا من دين غيره من الناس ولا من عبده. وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، تنبيها من الله تعالى على وجه اتهام يعقوب لهم. فعلم أن الملك إنما فعل ذلك، أو علم يعقوب أن الملك إنما فعل ذلك بفتواهم له به، وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة تعمدا ليتخلف أخوه. وكان الواقع أنهم استفتوا من قبل أن يدعى عليهم السرقة، يعني هم كانوا أبرياء، ماذا أمروا على بنيامين؟ لماذا؟ أنهم ما أفتوه بعد إثبات السرقة، لكن هم أفتوه إيه؟ قبل ما يحصل التحقيق. هم قالوا أخبروا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعير. قالوا لقد علمتم ما جئنا نفقد الأرض وما كنا سارقين. الآن في مداولة. قالوا فما جزاؤه قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه في شريعتنا من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فهم من فرط الثقة لأنهم ليسوا سارقين أعلموه بهذه الشريعة. فبدأ بأواعيهم إلى آخر الآيات الكريمات. فالشاهد أن يعني يعقوب عليه السلام شك في أولاده، لماذا؟ أنه علم أنهم ما كانوا، أن يوسف ما كان ليفعل ذلك وهو من غير يعني على غير شريعة يعقوب عليه السلام. وما الذي أفتاه؟ أنتم الذين أفتيتموه. فشاهد يعقوب أنهم أفتوه بعدما إيه؟ بعدما ثبتت على أخيهم السرقة، واضح بالاستلقاء. في حيث الحقيقة حقيقة الأمر أنهم في هذا لم يكونوا يعني ظالمين. لماذا؟ لأنهم ما أفتوه إلا قبل من شدة الثقة أنهم ليس فيهم سارق، واضح؟ فهذا هو من القرينة التي جعلت يعقوب يتكلمهم ويقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فعلم أن الملك إنما فعل ذلك بفتواهم له به، وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة تعمدا ليتخلف أخوه. وكان الواقع أنهم استفتوا من قبل أن يدعى عليهم السرقة، فذكروا ما عندهم شريعتهم، ولم يشعروا أن المقصود إلزامهم بما قالوا. واتهام من حيث هو، بحيث تتطرق التهمة إليه لا حرج فيه، وخصوصا فيما يرجع إلى الوالد من الولد. ويحتمل والله تعالى أعلم أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول بحقهم أنهم جعلوا مجرد وجود السواع في رحل من يوجد في رحله سرقة، من غير أن يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقا بوجه معلوم. وهذا في شرعنا لا يثبت السرقة عليه والله تعالى أعلم. يعني هو يقول إنكم شيء تحكمون بالسرقة ومجرد وجود الصاع ليس دليلا كافيا على السرقة، لابد من نظر لوجه آخر يثبت أنه يعني سرقة، يمكن أن يوجد في الصاع على وجه الخطأ أو النسيان، واضح؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هذا واقع بمكانه من حالهم، وإن كان فرعهم يقتضي ذلك مخالفا لشرعنا. فالعمدة على الجواب الأول. ايه هو الجواب الاول؟ ان القرينة بشك يعقوب في اولاده انه فهم انهم افتوه بان من يسرق سرقه المسروق بعد ثبوت تهمة السرقة بنية انهم ان يؤخذ اخوهم رقيقا، واضح؟ لكن هم بهذا هذا لم يكن فعلا مقصود. هذا هو السبب لانه قال بل سولت لكم انفسكم امرا. فصفر جميل اي بلا جدع، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، أن يأتيني بهم جميعا، يوسف ومين تاني؟ ويعقوب، وعلى القصة التي ذكرناها إذا صحت يكون كمان أخوه شمعون، مش قلنا إن شمعون كان هناك أيضا؟ نعم، والأخ الأكبر، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، لا شمعون، لا شمعون كان مأخوذ رهينة، فما يكون إن هو كان راجع معاهم، فهذا فعلا يوسف وأخيه بنيامين. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أبي يوسف وأخيه المتوقف لنصر. فتذهب أحزانه بمرة واحدة، إنه هو العليم الحكيم، أي العليم بحالي وحالهم، الحكيم في تسديد الأمر، ينظر مقدار الصبر فيفيض بقدره الأجر، ومن الأجر المعدل تعديل الفرج. وتولى عنهم فقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو صغير. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله